بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، كنا نسترسل ونستكمل الفرع الثاني الذي يتفرع عن الحكم بعموم تعلق قدرة الله تعالى بجميع الممكنات، وهو كون فعل العبد إذا قلنا بتعلق قدرة الله به على اعتبار أنه من الممكنات، وتعلق قدرة العبد به على اعتبار أن العبد يباشره بقدرته، فترتب على هذا يعني قول قائل: كيف تتوارد قادرين على مقدور واحد، أو تتوارد قدرتان على مقدور واحد، يعني تؤثر أو تتعلق قدرتان، قدرة الله وقدرة العبد، على مقدور واحد وهو فعل العبد. فقلنا نتج عن هذا الأمر وحل هذا الأمر أفرز ثلاثة فرق، فرقتان متقابلتان، إحداهما تقول إن فعل العبد تؤثر فيه وتوجده استقلالا قدرة الله تعالى ولا دور للعبد فيه، فالعبد مجبور، وهي فرقة الجبرية. وقلنا ما ترتب على هذا المذهب من خطأ أو من أخطاء وفرغنا من هذا، والفرقة المقابلة الجبرية هي الفرقة التي تنفي تعلق قدرة الله تعالى بفعل العبد وتنسب قدرة العبد إلى الفعل فقط، فهذا أيضا يترتب عليه من الأخطاء الشنيعة ما ذكرناه آنفا. وبقي تقرير مذهب أهل السنة الذي تبرأ من أباطيل الفرقة الأولى ومن الأباطيل التي وقعت فيها الفرقة الثانية، فلم يعني يجنح إلى الجبر المحض الذي جرى في مذهب الجبرية، ولم يقع فيما وقع فيه المعتزلة من إسناد الخلق وإسناد الاختراع لقدرة العبد وسلبها عن قدرة الله تعالى، وهو ما يخالف العقل والشرع في آن واحد. وجمع أهل السنة في مذهبهم وتوسطوا بين الفريقين السابقين، وجمعوا بين كون تعلق قدرة الله تعالى بفعل العبد وقدرة العبد أيضا بفعله، تعلقت القدرتان بإيه؟ بفعل العبد. فلكن هذا سيجعل المعترضين يعترضون عليهم: كيف تتعلق القدرتان بفعل العبد، قدرة الله تعالى وقدرة الإيه؟ وقدرة العبد. هم أجابوا ببساطة، قالوا إن الوجهة مختلفة، الجهة مختلفة، فجهة تعلق قدرة الله بفعل العبد على جهة الخلق والاختراع والإيجاد من عدم، وجهة تعلق قدرة العبد بفعله على جهة الكسب. لكن بقيت الأسئلة تدور والاعتراضات توجه إلى مذهب أهل السنة، وهم يجيبون ويوضحون، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان نظر وإلى عمق فكر حتى يصل العاقل إلى الاقتناع واليقين بإمكانية أن تتعلق قدرة الله تعالى بفعل العبد على وجه الخلق، وأن تتعلق قدرة العبد بفعله على جهة الايه؟ على جهة الكسب والممارسة والفعل. فهذه المسألة احتاجت إلى توضيح وتوضيح، ولذلك شغل العلماء أنفسهم بتوضيح هذه المسألة والبرهنة عليها بكل الوسائل والسبل. وقد يختلفون في أساليب التوضيح، في أساليب الايه؟ في أساليب توضيح اجتماع القدرتين على مقدور واحد، القدرة الأولى قدرة الله تعالى على جهة الخلق، والقدرة الثانية قدرة العبد على جهة الكسب والممارسة للفعل فقط. لكن الإيجاد من عدم والاختراع بعد عدم هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأنا أحرك يدي، يعني اختياري توجه إلى تحريك يدي فتحركت يدي، لكن الذي خلق لي اليد والحركة والتحريك هو الله سبحانه وتعالى. فأنا بقدرتي حركت يدي وأمسكت كذا مما رست، أمسك هذا وأمسك هذا وأشير وأذهب وأتنقل، أنا هذا اختياري كعبد وقدرتي تمارس هذا، لكن لا تخلق، قدرتي لا تخلق. فالله هو الذي خلق الحركة فيا عندما أنا حركت يدي، يبقى خلق يدي وتحريك يدي والحركة التي نتجت عن إيه؟ عن تحريك يدي. هذا إيه؟ هذا الذي يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى إمعان عقل وإلى إيه؟ لكن هل أنا عندما حركت يدي هل أنا أوجدت الحركة في يدي؟ هل أنا أوجدت الحركة في يدي؟ كذلك أنت عندما تستحضر المعلومة في الامتحان، أنت أمسكت بالورقة التي قد ورقة السؤال، وأمسكت بالقلم وبدأت تراجع السؤال مرة تلو المرة وتركز وتستحضر عقلك، فكل هذه أعمال أنت تمارسها ومكنك الله، مكنك الله منها، مكنك الله. لكن إذا حضرت المعلومة في ذاكرتك وبدأت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله ونمسك القلم، وهل نسأل المعلومة وقعت في ذهنك ليه لتسكبها بالقلم على الورق، فهل أنت تملك إمساك المعلومة في ذهنك؟ أو إذا طارت منك هل تملك استردادها؟ أنت تمارس الأسباب فقط، وقعت المعلومة. لذلك قد تكون أنت قبل دخولك اللجنة تقرأ الموضوع مرة ومرات ومرات ومرات، فإذا بك تدخل الامتحان يتبخر من جهلك السؤال والإجابة، وأنت قد تكون على لسانك تقول فلان الذي كنت أذكره الآن نسيته، على لسانك صحيح؟ إذا ينسى فالإنسان لا يملك، هو يشعر أنه صاحب اختيار، صاحب كذا، صاحب قدرة، صاحب، لكن هل يملك هذا الاختراع المطلق، الإيجاد المطلق؟ لا، البلاغة هذه ليست بيدي. لذلك أنا كما أشعر باختياري أشعر أيضا بأنني مقيد، أن حركتي ليست مطلقة وليس في لي حق التصرف في كل شيء، في كل شيء على الإطلاق. لأن نحن محكومون بسياج من شبكة من التدبير، أنا الملحد لا يكتشفها لأنه مغلق لا يؤمن بما إلا بالمشاهد، لكن المؤمن لا، يعني عنده بصيرة، الله تعالى أعطاه بصيرة أنه أنا محكوم بشبكة تدبير خارجة عن تدبيري أنا. أنا جئت إلى الآن بتدبير الله، لكن قد تتغير الموازين وترتيباتي التي أدبرها من الأمس لحضوري اليوم، قد تأتي الرياح بما لا تشتهي كما يقولون، فتكون هناك تدبيرات الله سبحانه وتعالى هو الذي دبرها وأنا لا أعرف عنها شيء، فوجئت بأن الوجهة تغيرت تماما تغير. فإذا بيقوا بين موعد المحاضرة بدقائق أعتذر وأقول أنا الآن حدث ما حدث و وتدبيرات، وإذا بالتدبيرات تنتظرني مفاجآت ما كانت في الحسبان. ألا يحدث في كل واحد مع كل واحد منا هذا الذي أقوله؟ ها؟ نعم. إذا أنا يعني أشعر بتدبيري واختياري وقدراتي وممارستي، كل هذا إطار الله تعالى رسمه الله، هو الذي رسمه لي، وهو الذي شاءه، وهو الذي أيضا يعني ينفذه أيضا، هو الذي يتولى تنفيذه، وأنا ما إلى الآن إلا أتحرك في الدائرة التي سمح لي بها ربي. كما أحدث لكل كائن دائرة يتحرك فيها، هل يستطيع أن يخرج عن هذه الدائرة وهذا الإطار الذي أعطاه الله تعالى حرية التحرك فيه؟ أعطى الله تعالى جو السماء ليطير الطير فيه، أو لم يروا إلى الطير مسخرات في جو الإيه؟ في جو السماء لا يمسكهن إلا الله. ألم يروا إلى الطير مسخرات إيه؟ فوقهم صافات ويقبضن، ها؟ ما يمسكهن إيه؟ إلا الله. إذا هنا إيه؟ الطائر له إطار يتحرك فيه، وهو إيه؟ الفضاء يتحرك فيه، لكن الفضاء السحيق هل يستطيع أن يخرج خارج الغلاف الجوي للأرض؟ ولا الإطار ده فيه إطار محدد يتحرك فيه؟ فيه إطار إيه؟ محدد يتحرك فيه. الأسماك إطارها إطار الحركة والحرية الحركة في إيه؟ في أعماق الماء، تتحرك في أعماق الماء، فهل تخرج من الماء بحريتها تقول أنا حرية مطلقة وأخرج من الماء لإيه؟ لأتنفس الهواء في إيه؟ في الفضاء وأطير مع الطيور في الماء في السماء وأمشي على إيه؟ على في الصحراء وفي الشوارع، هل يستطيع السمك أن يعمل هذا؟ إذا أعطاه الله أيضا إيه؟ حرية إيه؟ إطار يتحرك فيه، ولا حرية مطلقة؟ إطار يتحرك فيه في إطار معين. إذا الله تعالى هو الذي حدد لكل كائن الإطار الذي إيه؟ يتحرك فيه ويعيش فيه، وكذلك حدد للإنسان من الإطار ما يتفق مع حياته وما يتفق مع تكليفه، وما يتفق مع إيه؟ مع تكليفه. اعملوا ما شئتم، بس المشيئة هنا مطلقة، ولا ما شئتم بما قدر الله لكم وشاء الله لكم؟ لماذا اعملوا ما شئتم بهذه الحدود؟ قال إنه بما تعملون بصير، يعني ستحاسبون على ما إيه؟ ويرى ما تفعلون، وما دام يرى يعني إيه؟ يحاسبكم على إيه؟ على ما تفعلون، إنه بما تعملون إيه؟ بصير. فيتفضل الاستدلال ليشرح لنا ما قام الشيخ الغزالي ببيانه من أن أنه لا مانع أن يعني إيه؟ تتوارد قدرتان، قدرة الله تعالى وقدرة العبد على مقدور واحد وهو فعل الإيه؟ وهو فعل العبد. هاي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهدى، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا البرهان القاطع، مقدور يعني به فعل العبد، بين قادرين، القادر الأول هو الله سبحانه وتعالى صاحب القدرة الخالقة المخترعة، والثاني الذي أقدره الله تعالى وهو العبد بقدرته. إذا القادر الأول الخالق هو الله تعالى بقدرته الخالقة، قدرة الخلق، والثاني القادر الثاني هو العبد الذي مارس بقدرته إيه؟ وبقدرته تميز له إيه؟ الفعل الاضطراري من الفعل الاختياري. إذن يعرف يشعر شعورا واضحا الفرق بين إيه؟ ما يمارسه باختياره وما لا اختيار له فيه كإيه؟ كحركة الرادة الاضطرارية. نعم. قلنا البرهان القاطع على أن الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة، فإن فرضت الرعدة حركة اختيارية هكذا أتحرك، حركة اختيارية، لكن إذا شعرت به برعشة من شدة البرد فإذا بأصابعي ترتعش لا أملك لها إيقافا، فإذا هذه اضطرارية أشعر أنني لا قدرة لي عليها ولا لا أملك أن أمسكها مهما حاولت. إذن هنا اضطرارية أو اختيارية؟ اضطرارية. عندما الإنسان يلقي بنفسه من أعلى فهل يمسك جسمه من أن لا يقع على الأرض؟ إنه يسقط اضطرارا بحكم الجاذبية، يجد نفسه لا يملك نفسه، هو ألقى بنفسه من أعلى إلى أسفل، لكن هل يملك أن لا يقع؟ لا يملك أن لا يقع. طيب عند الصعود يملك أن يصعد أو لا يصعد؟ الصعود يملك أن يصعد، لكن إذا ألقى بنفسه وهوى إلى الأرض لقانون الجاذبية لا يشاوره لا يخيره، للقانون الاضطراري هو وغيره كل الأجسام، لأنه يأخذه هو يعني ينسحب عليه وعلى غيره، يسري على كل جسم بما فيه جسم اسم الإنسان. قانون الجاذبية إذا سقطت جسدك سيقع على الأرض بلا اختيار لك في ذلك. إذا أنت تفرق بين أن تختاره أن تمشي على الأرض، إذا تحرك جسدك وأنت تسير على الأرض خطوة إثر خطوة، لكن هذا اختيار، لكن أن تسقط من أعلى فلا تملك ألا تسقط. فإذا تشعر الفرق أو لا تشعر؟ تشعر الفرق. إذا ما تفعله باختيارك تشعر بقدراتك، تشعر بإيه؟ بقدراتك. ونحن نقول لا، ننظر إلى قدرات فلان، قدراته الذهنية في العمل العقلي، قدراته الجسدية في العمل الجسدي، تقاس قدراته أو لا تقاس؟ تقاس قدراته في إيه؟ في مجالات العمل أو الدراسة التي تحتاج إلى مجهود عضلي مثل كليات التربية الرياضية أو كذا، يعني يدخل إيه؟ أو في مجالات العمل التي تحتاج إلى إيه؟ إلى قوة إيه؟ عضلية بدنية، تقاس قدراته إيه؟ البدنية. عندهم مقاييس للقدرات البدنية، من يقبل ومن لم يقبل، صحيح؟ والعمل العقلي تقاس قدراته إيه؟ الذهنية العقلية، وعندهم مقاييس لمن يقبل ولمن لم يقبل. إذا في هنا قدرات عقلية في العمل العقلي وقدرات إيه؟ بدنية في العمل إيه؟ الجسد. قدرات لمن؟ الإنسان. إذا له قدرة أو ليس له قدرة؟ يمارس بها المقدور والفعل أم لا يمارس؟ سواء كان فعلا عقليا أم فعلا إيه؟ جسديا حسيا. نعم. إذا الإنسان له قدرة في الاختيار، لكن فيما لا اختيار له لا يملك إيه؟ هنا قدرته لا مكان له. نعم. وإن فرضت الرعلة مرادة للمرتع ومطلوبة له أيضا ولا مفارقة إلا بالقدرة. ثم البرهان القاطع. نعم. على يعني حتى لو كانت الرعلة يعني كانت محببة إليه وبرضاه، لكن أيضا يعرف أنه لا يملك إيقافها، يعني أيضا يفرق بينها وبين العمل الاختياري أو لا يفرق، حتى لو كانت محبوبة له يقول والله فيها مصلحة الرعدة لي لها مصلحة، يعني بررت لي أن لا أذهب إلى العمل اليوم، سأتصل بهم وأقول لهم أنا مرتعش ويعني محبب إليه أو يعني وافقت هواه ورضاه، لا خلاص، لكن تبقى هي اضطرارية أو لا؟ تبقى اضطرارية ويبقى الفرق واضح عنده، والفرق لا يحتاج إلى دليل عنده بين عمله المختار الذي يختاره باختياره ويقع منه باختياره وبقدرته، وبين هذا الذي صدر عنه بلا قدرة له بغير قدرة يعني صدر منه. نعم. على أن كل ممكن فتتعلق به قدرة الله تعالى. نعم. وكل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو إذا ممكن. طبعا يعني فعل العبد في الآخر حادث أو قديم؟ حادث، لأنه وقع بعد عدم وقوع، وكل حادث ممكن، يبقى فعل العبد ممكن وفعل العبد ممكن، وكل ممكن تتعلق به قدرة الله، إذا النتيجة فعل العبد تتعلق به قدرة الله. إذن الدليل يقوم على أن قدرة الله تتعلق بفعل العبد أو لا تتعلق؟ تتعلق بفعل العبد. فإن لم تتعلق به قدرة الله تعالى فهو محال، فإننا نقول الحركة الاختيارية من حيث يستحيل إذا لم تتعلق به قدرة الله إذن يصير مستحيلا. كيف لا تتعلق به قدرة الله؟ إذن هو إيه؟ لن يصدر. لن يصدر إذا إيه؟ إذا لأنه قدرة الله تتعلق بكل ممكن، وإلا إما أن يكون مستحيلا والمستحيل لا يقبل الوجود، أو يكون واجبا وهو حادث. إذا ما دام ممكنا فلا بد أن تتعلق به قدرة الله تعالى. أما إذا لم تتعلق بقدرة الله إذا سيخرج عن كونه ممكنا، إما أن يكون مستحيلا، والمستحيل إيه؟ معدوم غير قابل للوجود، وفي العبد قد وجد، فإذا إيه؟ ليس مستحيلا. وإما أن يكون واجب الوجود، كيف يكون واجب الوجود وهو حدث بعد عدم؟ فإن نقول الحركة الاختيارية من حيث إنها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة، فيستحيل أن تتعلق قدرة الله تعالى بإحداهما. يعني هي في الإمكان كحركة الرعدة، حركة الارتعاش اللا إرادية، هي ممكنة أو واجبة أو مستحيلة؟ هي ممكنة لأنه حدثت بعد يعني قبلت الوجود وقبلت العدم. فحركة الاضطرار، الحركة الاضطرارية كحركة الارتعاش، ها؟ مثلها في الإمكان كالحركة الاختيارية، كالحركة الاختيارية التي أمارسها باختيار، أمارسها باختيار، هذه ممكنة وهذه ممكنة. فإذا تعلقت قدرة الله بحركة دون حركة وهما في الإمكان سواء، يبقى هذا تفريق من غير فارق، هذا تفريق من غير فارق، هما في الإمكان سواء، يبقى لا تفرق القدرة بين ممكن فتتعلق به وبين ممكن آخر فلا تتعلق به، وإلا أنها تفرقة من غير فرق، وترجيح من غير مرجح، والترجيح مع من غير مرجح، والتفرقة من غير فارق لا يقبلها العقل، وهي مستحيلة الوقوع، ومستحيلة الوقوع عقلا. فإذا ما دام كل ذلك ممكنا فهو إيه؟ خاضع لقدرة الله، وتتعلق به قدرة الله أو لا. إذا قدرة الله تتعلق بكل حركة سواء أكانت اضطرارية أم اختيارية، واضح؟ نعم. فيستحيل أن تتعلق قدرة الله تعالى بإحداهما وتقصر عن الأخرى. بإحداهما يعني بإيه؟ بالحركة الرعدة مثلا هي الاضطرارية، ولا تتعلق بالأخرى وهي الاختيارية. يستحيل أن تتعلق بإحداهما ولا تتعلقها بالأخرى، لأنهما معا إيه؟ ممكنتان أو لا؟ ممكنتان، نعم. بل يلزم عليه محال آخر، وهو أن الله تعالى لو أراد تسكين يد العبد إذا أراد العبد تحريكها فلا يهرب، إما أن توجد الحركة والسكون جميعا أو كلاهما لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون، أو إلى الخلو عنهما والخلو عنهما. يعني مثلا لو كانت المسألة إيه؟ إما أن يوجدها العبد وإما أن يوجدها الله، فإذا أراد الله تعالى تحريك يد للعبد وأراد العبد صاحب اليد تسكينه، ها؟ لا يعني والشأن إنه الاثنين إيه؟ يعني لهما قدرة إيجادها من عدم، فإما أن إيه؟ أن ينفذ مرادهما معا، فالذي أراد تحريك اليد أوجد حركتها تحركت، والذي لم يرد تحريكها بل أراد سكونها نفذ مراده فسكنت، فاجتمع في اليد أنها تتحرك وتسكن في آن واحد. هل هذا يليق عقلا وهل هذا يقبل عقلا؟ تضاد اجتماع ضدين أو تناقض، تحركت ولم تتحرك، ها؟ اجتمعت إيه؟ اجتمع النقيضان، نفاذ الإيه؟ نفاذ القدرة التي أرادت تحريكها، ونفاذ القدرة التي أرادت عدم تحريكها، أرادت عدم إيه؟ إذن تحركت ولم تتحرك، تحركت اليد ولم تتحرك، هل هذا مقبول عقلا؟ غير مقبول عقلا. لأن اجتماع اجتماع النقيضين مستحيل العقل. استجماع أنها تحركت فازا للقدرة التي أرادت تحريكها، ولم تتحرك نفازا للقدرة قدرة العقل التي أرادت عالم تحريكها، فلم تتحرك. فإذا تحركت ولم تتحرك، فإذا اجتمعت فيها النقيضة أو لم ينفذ مراد من من بقدرته أراد تحريكها، لم ينفذ مراده ولم ينفذ مراده قدرة من أراد عدم تحريكها، فارتفع عنها النقيضان، وارتفاع النقيضين كاجتماعهما مستحيل، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهل أقول أنا الآن موجود ولا موجود هنا في هذا المكان؟ لاجتماع النقيضين. طيب هل أقول أنا لست موجودا ولا لا لست موجودا؟ يعني يرتفع عني وجودي ويرتفع عني عدم وجودي. ينتفع عني الوجود هنا في هذه اللحظة في هذا المكان، وينتفع عني عدم الوجود. اسمه هذا ارتفاع، انتفاء النقيضين، انتفاء الطرفين المتناقضين. فلا اجتماعهما يصح عقلا ولا ارتفاعهما يصح عقلا. إذا ترتب على ذلك هذا الأمر، وهو اجتماع النقيضين أو أو ارتفاعهما. لو أراد أحد صاحب القدرتين تسكين اليد، وأراد صاحب القدرة الثانية عدم تسكينها، فإما أن ينفذ مرادهما فيجتمع النقيضان، فيجتمع النقيضان وهو مستحيل عقلا، وإما ألا ينفذ مرادهما وهو عجزهما معا، وهو عجزهما عجزهما معا. طيب عجزهما معا عجز قدرة العبد، نحن نقبل أن قدرة العبد مقاصرة وتعجز، لكن هل يقبل عقلا أن قدرة الله المطلقة تكون عاجزة؟ إذا لا يكون إله، مفهوم؟ فإذا برضو باطل. يعني عجزهما ثم يترتب على ذلك ارتفاع النقيضين، وده أشبه بإيه؟ بدليل التمام في صفة الوحدانية، لما كنا نذكره في الدليل العقلي على صفة صفة الوحدانية، وهو الذي يعرف عند المتكلمين بدليل بدليل التمام، بدليل لو وجد إلهان مستكملا صفات الكمال من القدرة والإرادة وكذا وكذا وكذا، فإما أن يريد أحدهما إيجاد الشيء ويريد الآخر عدم إيجاده، فإما أن ينفذ مرادهما معا، وإما أن لا ينفذ مرادهما معا، وإما أن ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الآخر. هذه اللي كان دليل التمام اسمه في ونقيم الأدلة العقلية على صفة الوحدانية، وهو دليل استنبطه المتكلمون من قوله تعالى لو أراد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونقده ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة، وقال لا، هو الدليل يفيد شيئا آخر بطريقة أخرى، والاستدلال بالآية القرآنية بطريقة أخرى إلى آخر. لا سجال بين ابن رشد الفيلسوف وبين المتكلم. والخلو عنهما مع التناقض يوجب بطلان قدرتين. بطلان قدرتين، لأن الخلو عن يعني لم تتحرك ولم لا تتحرك، ارتفعت حركتها وارتفعت عدم حركتها، فإذا لا هي متحركة ولا هي غير متحركة. هذا اسمه ارتفاع النقيضين، يعني انتفاء النقيضين، ارتفاع عن انتفاء. إذ القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقق الإرادة وقبول المحل. طبعا هي القدرة ما يحدث بها المقدور عند حصول إرادة القادر، توجهت إرادة صاحب القدرة إلى إيجاد المقدور، والشرط الآخر قبول الشيء لأن يوجد. ها قبول الشيء لأنه لأن يوجد، لأنه إذا لم يقبل الوجود فعدم وجوده ليس عجزا في القدرة، وإنما لأنه هو لا ليس مؤهلا للوجود. وإن ظن أن مقدور الله تعالى يترجح لأن قدرته أقوى، وإن ظن أن مقدور الله تعالى يترجح لأنها أقوى، قدرته أقوى، لأن قدرة الله أقوى من قدرة العبد. إذا ظن بهذا قال فهذا مردود أيضا، لأن تعلق القدرة بحركة واحدة لا تفضل تعلق قدرة أخرى بها، لأنه هو القدرة بتوجد الحركة، وإيجاد الحركة من عدم ليس فيه تفاوت ما دام هي أنت المدعى أن العبد يوجد حركته بقدرته وأن الله يوجد حركة العبد بقدرته، مسألة إيجاد من عدم، والإيجاد من عدم ما دام أنت افترضت في القدرتين كليهما أن توجد كل واحدة منهما الحركة من عدم وجودها فليس هنا تفاوت بين قوة قدرة أقوى من قدرة وقدرة ثانية أضعف من الأولى، لا، هو ما دامت كل واحدة منهما أصبحت تقول توجد الحركة بعد عدم وجودها فهنا المسألة ليست في قوة القدرة عن الأخرى والأخرى أنها أضعف من الأولى، لا، المسألة أنه كلاهما في الإيجاد من عدم سواء، فليست المسألة هنا في تفاوت، لا مجال هنا للقول بتفاوت القدرتين بمعنى أن تكون قدرة الله هنا أقوى، إحنا مش في بصدد التفاوت بين قدرة أقوى من قدرة، وإنما قدرة كلتا القدرتين توجدان الحركة بعد عدم، توجدان الحركة بعد عدم، إذا ما دام توجد الحركة بعد عدم إذا خلاص يبقى هنا القدرة الأقوى مع الأضعف والتفاوت هذا في أمور أخرى بعيدة عن الإيجاد من عدم، لكن ما دام أعطيتها يعني أهلية لأن توجد من عدم خلاص هذه ستوجد من عدم وهذه ستوجد من عدم، ولا مكان هنا للقول بتفاوت القدرتين قوة وضعف. نعم. إذ كانت فائدة القدرتين الاختراع، يعني ما دام الفائدة من القدرة الاختراع يعني النقل من العدم إلى الوجود، الاختراع يعني النقل من العدم إلى الوجود، خلاص ما دام كلتا القدرتين توجد وتخترع من عدم إلى وجود تنقل الحركة من عدمها إلى وجودها، فإذا هنا هذه ستوجدها من عدم وهذه ستوجدها من عدم، إذا فيش هنا مجال للقول بتفاوت إنه قدرة أقوى من القدرة والتالية أضعف من الأولى، لا. وإنما قوته باقتداره على غيره. يعني قوة الأقوى والأضعف بالاقتدار على غيره، إنه في هنا أوجد الحركة بعد عدم. لكن إذا كان في قوة أضعف من قوة في أمور أخرى، في اعتبارات أخرى وأمور أخرى تظهر القوة القدرة الأقوى من القوة والقدرة الأضعف. واقتداره على غيره غير مرجح في الحركة التي فيها الكلام. نعم، احنا كلامنا في الحركة اللي فيها فيها الاختراع توجد بعد هذا وليس في اعتبارات أخرى. إذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها. أن تصير مخترعة بها. مخترعة بها. يعني حظ الحركة من كلتا القدرتين أن تصير مخترعة موجودة بعد عدم بالقدرة. نعم. والاختراع تساوي. تساوي. تساوي. الاختراع تساوي إيجاد بعد عدم. سواء صدر من هذه القدرة أو من تلك القدرة النتيجة واحدة، النتيجة واحد، وليس فيه أشد وأضعف حتى بالضبط. يكون فيه ترجيح، ليس فيه أشد وأضعف، وإنه لا، هنا قدمت قدرة القدرة أنت نسبت الفعل إلى قدرة العبد إيجادا اللي هو دعوة المعتزلة إيجادا بعد عدم، مش كده؟ إذن هنا إذن أصبحت القدرتان متساويتين، اصبحتا ايه؟ متساويتين. ما دام انت نسبت الحركه اي فعل العبد الى ايه؟ الى قدره الله للعبد، يبقى ايه؟ يبقى معناها انها تساوي قدره الله في هذا الوجه. وهو ايه هذا الوجه؟ الايجاد من عدم، اللي هو الاختراع. الاختراع مش هو نسب الاختراع والخلق الى العبد والى قدره العبد المعتزلي؟ من هذا المنظور اقول له اذا اصبح ايه؟ قدرتان ايه؟ يعني تواردتا على ايه؟ مردود الامر. اذا ما في مجال تقول ايه؟ لا هنا اقوى من ايه؟ قدره الله اقوى من قدره العبد. نعم. فاذا الدليل القاطع على اثبات القدرتين ساقنا الى اثبات مقدور بين قادرين. يعني ما الدليل القاطع الذي جعلنا نقول بتوارد قدرتين على مقدور واحد؟ الدليل القاطع الاول على انه في فارق بين قدره الرعشه وقدره الايه وقدره الاختيار. والدليل القاطع الاخر انه عموم قدره الله تعالى بتعلقها بكل ممكن، وانه كل فعل العبد ممكن بلا فرق بين ايه الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. اذا كلها ادله قاطعه تجعلنا نقول بان القدرتين تتواردان على ايه؟ على مقدور واحد وهو فعل العبد. ايوه نعم. فان قيل الدليل لا يسوق الى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. بقول يعني اذا اعترض علينا بان الدليل الذي تقولون به لا يؤدي الى ولا ينتج عنه مستحيل غير مفهوم، فكيف يسوق الدليل ويؤدي الدليل الى امر غير مفهوم؟ أي غير مفهوم مستحيل. نعم. مين؟ يعني نقول يعني ساق إلى يعني كأنه بيقول اعتراض الاعتراض المعترض يقول توارد قدرتين على مقدور واحد غير مفهوم. غير مفهوم ده. احنا قلنا توارد قدرتين على مقدور واحد يعني بالاستقلال في البدايه قلنا هذا لا يقبله العقل، فلا نفهمه بهذه الصوره انه الاثنين يوجدان فعل العبد ويوجدانه من عدم ويوجدانه استقلالا، هذا غير مفهوم يعني غير مستقل يعني غير معقول. ما هو هنا يعني الاعتراض يعني خلط بين غير المفهوم وبين المستحيل، غير المفهوم والمستحيل، فليس كل ما لم يفهم يكون مستحيلا، ليس كل ما لم يفهم يكون يكون مستحيلا. انا مش فاهم حاجه، هل معنى هذا انها مستحيله؟ لا انا مش فاهم، انا لست فاهما له، انا غير فاهم لشيء، هل هذا يعني ان هذا الشيء الذي لا افهمه يكون مستحيلا؟ ليس بالضروره. ومن هنا سياتي في الجواب يقول لك لا احنا نفهمكم وبعد كده تحكم على الشيء اذا كان يبقى اللي احنا بنقول دائما الحكم على الشيء فرع عن اذا انا افهمه واتصوره وادركه بعقلي وافهمه ثم بعد ذلك احكم على هذا المفهوم عقلا مستحيل او غير مستحيل؟ يعني هل هو باطل ولا صواب؟ هل هو قابل للوقوع او غير قابل اصلا؟ هنا هنا بعد بس بعد فهمها او لا؟ فنحن نفهم المستحيل ثم بعد ذلك نحكم عليه بعد فهمه انه انه مستحيل. نحن نفهم الشرك والاشراك بالله وأن الشرك مع الله والإله مع الله مستحيل أن يكون، لكن فهمناه ثم بعد ذلك حكمنا على استحالته أو لا؟ لولا أننا فهمناه ما حكمنا على عليه بالاستحالة. و وإلا لا نحكم على شيء لم نفهم. هل نحكم على شيء لم نفهم؟ كيف أحكم على شيء لا أفهم؟ إذا أفهمه أولا ثم أحدد حكمي عليه حكما سواء كان بالنفي أو بالإثبات. الحكم إما إثبات أو إيه؟ أو نفي. فالنفي يعني أنا لا أخبر، يعني هذا لا يعقل عندي ولا يقبل، لكن بعد فهمه أو لا أو قبل فهمه لا يمكن أن يحكم الإنسان على شيء لا يفهم. أيوة تفضل. قلنا علينا تفهيمه. علينا تفهيمه، نحن نفهمك، لكن إيه نترك لك إيه أن تحكم بعد ذلك. فإذا قام الدليل على صحة ما فهمناك إياه، إذا هنا إيه لا حجة لك في الإنكار إذا قام الدليل على إيه على صحة ما فهمناك إياه. وهو أن نقول اختراع الله تعالى للحركة في يد العبد معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد، فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها كان هو مستبد المستبد بالاختراع. كان الله يعني هو المستبد بالاختراع. إيه معنى المستبد؟ يعني المتفرد. كلمة المستبد إذا استخدمها العلماء قديما تعني المتفرد، مش مستبد بلغتنا ايه لغة الدارجة يقول لك ده فلان مستبد، يعني ده ايه يعني صاحب حكم استبدادي. لا، احنا ايه هنا كلمة دي موجودة في كتب التراث، المستبد يعني المتفرد. ها يعني لا بد ان يحدث منه، يعني اذا اراد شيئا فلا بد ان ايه فلا بد ان يحدث، وان يحدثه هو ولا يشاركه في ايه في إحداثه أحد. إذا استبد بالحكم يعني إيه انفرد، وهي برضو إيه حتى في استخدامنا لها لها فيها هذا المعنى أو ليس فيها هذا المعنى. ها يعني مستبد بالحكم يعني لا يريد أحدا أن يشارك أحدا أن يشاركه معه في مشورة ولا غيره، يعني هذا مستبد بالحكم يعني لا يريد أن يشاركه أحد فقط، يعني يسمع من رأسه كل شيء، ينفذ ما يقوله رأسه هواه وإلى آخره يعني. ها؟ فهو يقول المستبد يعني لكن جاءت في وصف الله تعالى. فالله تعالى إذا حرك خلق الحركة والمتحرك كان هو المستبد باليد الخلق. خلق المتحرك وهو اليد التي تتحرك، وخلق الحركة الناتجة عن تحريك اليد. إذا أنا إيه حركت يدي ومددتها إلى إيه إلى هذا الجسم فحملته. فالله تعالى خلق اليد وحركة اليد وحمل الناتج عن تحريكي لهذا الجسم وحملي له. إذا هو الذي أقدرني وهو الذي خلق لي قدرتي وخلق لي حمل الجسم بعد أن مددت يدي إليه. فإذا الله تعالى مستبد بإيه؟ يعني متفرد بكل ذلك. فهل أنا متفرد بما تفرد به الله؟ أم أنا ممكن من قبل الله في حدود ما مكنني؟ في حدود ما إيه؟ ما مكنني. ولذلك مكناكم ربنا كثيرا ما يقول إيه؟ مكنكم أو سخر لكم، يعني مكنني. فالتمكين يعني بمستويات مختلفة، مستويات إيه؟ مستويات مختلفة. في مستوى من التمكين إنه سخر لي إيه؟ هذا الكون تمكين. المستوى من التمكين إنه هذه الأشياء ضيعة لي، إذا حملتها هل تقول لي أنا لا أقبل أن تحملني أو تتأبى علي تعصيني؟ نوع من التمكين، نوع من إيه؟ من التمكين. لكن في أمور إيه؟ لا أستطيع أن أتمكن منه، مثلا في شيء لصيق بالأرض جدا فمهما كانت لي قدرة لا أستطيع اقتلاعه من الأرض. هل أستطيع أن أمسك بجزء نخلة وأهزها أنا بقدراتي؟ لكن قال الله لسيدة مريم عليه السلام وهزي إليك إليك جهتك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله، طيب أنا في عنفوان قدرتي، مش أنا يعني أتكلم بالنيابة عن الشيخ، لا للشباب، الشباب في عنفوان قدرته، قل له أنت، أنت بتلقاء نفسك، أو هو يقول لنفسه أنا سأفعل مثل ما فعلت السيدة مريم، أنا أقوى منها. فهي كانت في حالة بمقاييس البشر إيه؟ ضعيفة جدا جدا، ضعيفة جدا جدا. لكن إيه الأمر هنا؟ إيه تمكين من الله ولا قدراتها هي؟ تمكين من الله. وزي قال هزي إليك بجي، مش بالجريدة، الجريدة تستجيب لها، الجريدة تعرف الجريدة؟ ها؟ الجريدة هي فيها السعف، في إيه؟ في أعلى النخلة، فتستجيب الجريدة رفيعة وسهل الاستنقياد. لكن هو يقول لها ربها وهزي إليك بجذع النخلة. طيب هات هات ليس شابا واحدا ولكن 40 شابا يجتمعون الآن ليهزوا في قبضتهم جميعا متعاونين جذع النخلة، هل يستجيب لهم؟ إذن من الذي أقدرها؟ هل قدرتها الذاتية؟ فإذا المسألة هي مستويات. كيف مستويات يعني؟ ما هو أنت لما جذبت جريدة النخل الله أقدرك كما أقدر مريم بأن استجاب لها جزء النخل. هزي إليك بجزء النخل، ما الذي سيحدث؟ تساقط عليك رطبا إيه؟ جنيا. إذن إيه؟ يعني هل حركة الإيه؟ جزع النخل هو الذي أتى بالرطب الجني؟ لا، يبقى هو الله الذي أسقط إيه؟ أسقط الرطب الجني نتيجة إيه؟ أمر الله له، مش نتيجة إيه؟ حركة إيه؟ السيدة مريم. الله أمرها وأمر الإيه؟ النخلة أن يتساقط رطبا إيه؟ جنيا. وأنت عندما تلقي بالإيه؟ إحنا كنا نلقي بالإيه؟ بالحجارة، لأن الإيه؟ الثمار في الرطب في الإيه؟ في النخل معلق في أعلى النخلة، ونحن لا نستطيع إيه؟ الصعود إليها. فماذا نفعل ونحن على الأرض؟ نقذف بإيه؟ بالحجارة. فنحن قذفنا بالحجارة، الله تعالى أخذ الحجارة من يدي ومكنني من أن أقذف وأقدرني من أن أقذف وأصعد الحجر إلى إيه؟ إلى النخلة وإلى الثمرة، وأنتج أيضا من إيه؟ وصول الحجر إلى إيه؟ إلى الرطب، أن ينزل الرطب. فإذا الممارسات كلها في يدي، ولا أنا فعلت هكذا، والذي فعلته أيضا ليس بيدي. إذا المسألة مستويات، أنا هنا شعرت بيدي، والسيدة مريم كمان حركت، لكن هل هي التي أنتجت كل هذا؟ فالنتيجة واحدة ولكنها مسألة مستويات، مسألة إيه؟ مستويات. هنا شعرت بقدرتي، وهنا أشعر لا أن قدرتي لم تفعل شيئا. هذه المسألة إذا أبعد النظر فيها العاقل بنظر عقله يجد الأمر في يد الله، كله في يد الله، كله بقدرة إيه؟ بقدرة الله وباختراع الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق الحركة اليد وحركتها وتحريك يعني فعلها ها؟ والناتج عن تحريكها هو الله سبحانه وتعالى، هو المتفرد بكل ذلك، هو المتفرد بكل إيه؟ بكل ذلك. هذا التفهيم الذي إيه؟ يحاول أن يفهمه الإمام الغزالي لمن إيه؟ لمن لم يفهم إنه كيف أنا أفعل بشيء يبقى أنا الذي أوجدت. أنت ماذا أوجدت يا مسكين؟ أنت أوجدت؟ لا ما أوجدتش، بس تشعر بأنك إيه؟ أنك فعلت وأنك فعلت فعلت فعلت صحيح يسلب إليك هذا ويحسب لك، وإن كان هذا تريد به خير الدنيا سيعطيك الله نتائج الدنيا، لأن الله تعالى وإن كانت قدرته مطلقة وإن كان متفردا بكل شيء كما يقول مستبدا بكل شيء يعني متفردا بكل شيء، لكن له سنن أو ليس له سنن، وسننه لا تتخلف يعني قوانين. نعم، إذا اقتربت إذا تحرك اللسان بالكلام سمعت صوتي يبقى تكلم الإنسان، لكن إذا أمسك لسانه عن الكلام هل سيصدر منه كلام؟ لا، سنن الله يكفي، وسنن الله إذا أراد أن يخرقها ويغيرها هل يمنعه مانع؟ لم يمنعه لم يمنعه مانع. فإذا أجرى سنته بين الخلق، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن احنا السنن هذه احاطت بنا فخيل الى كثير منا انها هي التي توجد كل شيء، فغاب عن كثير من الناس من بيده السنن والاسباب والنتائج. هنا الايمان نفاذ الى ما بعد الاسباب الى مسببها، لا فرق بين الإيمان وعدم الإيمان. الإيمان نفاذ لمن لم ينفذ لمن وقف عند حدود الأسباب، لكن المؤمن نفذ إلى ما وراء الأسباب، ولذلك أصبح المؤمنون أولى بأن يكونوا أولي الألباب أولى أولي النفاذ، النفاذ إلى ما وراء إلى ما وراء الأسباب، لأن الأسباب أسباب من؟ هي أسباب الله، هي التي أوجدها، سماها سنن، سماها سننا، سنن يعني يعني ترتب الأسباب على بعض. إذا اقترب الجسم القابل للإحراق من النار التي محرقة يحترق الجسم أو لا يحترق؟ يحترق. إذن لكن من الذي يوجد الإحراق؟ إذن الجسم قابل للإحتراق والنار المحرقة والإحراق كله فعل الله، القانون نفسه، القانون قانون الإحراق نفسه، من الذي أوجده؟ ألا الله لو سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الإحراق بعد مماسة الجسم للشيء البارد شديد البرودة أيمنعه مانع؟ أكان يمنعه مانع؟ بدلا من أن أن يضع يده في النار يضع يده في في الثلج فإذا بها تحترق إذا أراد الله ذلك أيمنعه ما أكان يمنعه مانع؟ ويجعل عكس ذلك أيضا في النار، النار بدلا من أن يجعلها محرقة يجعلها شديدة البرودة كأنها قطعة ثلج، لو فعل ذلك ربنا أكان يمنعه مانع؟ بدل هذه القوانين أكان يمنعه مانع؟ هو الخالق، وذكر الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني يجعل نقيضا الشيء من ضده، يجعل الشيء يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحي، ألا ترون؟ ألا ترون إلى البيضة؟ ألا تراقبونها؟ شيء موات، فإذا بها بين بين كونها بيضة مغلقة جامدة وبين فقسها راقب كده الفيلم الذي يعني يضغط الزمن ويقدمها لك، أنت يعني تراقب الدجاجة وهي تركض على الميت ولا لا تستطيع ان تظل 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا 72 ساعة واضع على عينيك امامها، لكن اصبحت ثاني يوم رحت انشغلت باعمالك ونومك وحركتك، ثاني يوم لك وجدت البيضة التي كانت بالامس مغلقة اصبحت كائنا حيا وبدأت تنقر تنقر الأول بالمنقار بدأت تنقر مكان الإيه؟ خروجها من الإيه؟ من البيضة واحدة واحدة واحدة واحدة أصبحت فيها خلاص وذهبت الإيه؟ قشر البيض ذهب إلى حالة وخرجت هي من هذا. لكن الآن بالإيه؟ بالتصوير وضغط الصوت بتاع يقدم لك هذا في إيه؟ في دقيقة أو لا؟ يعني عن طريق الأفلام الإيه؟ الأفلام العلمية يبقى في دقيقة يقول لك أهو. من الذي أخرجها؟ هل قدراتها؟ هي حركة حيوان أهو، حيوان تحرك، هل هي أخرجت نفسها؟ هل هي أوجدت الحياة في نفسها؟ هذا هو الخلق. هل هي خلقت؟ هو مستوى، مستواي أنا في العمل، لكن هذا مستوى كائن حي خرج من لا شيء وخرج من إيه؟ من البيضة المغلقة فصار كائنا حيا، ثم مستوى آخر من الحركة والحياة إذا بها تنفر بإيه بمنقارها وتأخذ من الحب وتلتقط هنا وهنا من الماء نقطة ومن الحب حبة وهكذا إلى أن تعيش وكذا وتتنقل بقدميها كما نقرت بإيه وهي مغلقة في بيضة مغلقة نقرت بمنقارها فأخرجت الإيه فأخرجت وخرجت. فهل هذا فعلها؟ من أين جاء هذا؟ هذا هو الفهم، هذا هو الإيه؟ فهم الخلق. إذا الخلق مسألة إيه؟ ليست في يد أحد من العباد، ولكن في يد من؟ في يد الخالق، الخالق الذي تفرد بالخلق. نعم. كان هو مستبد بالاختراع للقدرة والمقدور جميعا. نعم. وخرج منه. فهمنا ماذا المستبد بالاختراع؟ المنفرد يعني. المتفرد. المتوحد. سبحانه وتعالى. وخرج منه أنه منفرد بالاختراع وأن الحركة موجودة وأن المتحرك عليها قادر. نعم. وبسبب كونه قادرا فارق حاله حالة المرتعد. نعم. فاندفعت الإشكالات كلها. نعم. وحاصله أن القادر واسع القدرة فهو قادر على الاختراع للقدرة والمقدور معا. القادر واسع القدرة لأنه مش مقيد، ليس مقيدا في قدرته، قدرته واسعة تتسع لكل مقدور، ينفرد بكل شيء. نعم. ولما كان اسم الخالق ومختار ومخترع والمخترع والمخترع مطلقا على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جميعا بقدرة الله تعالى سمي خالقا ومخترعا. نعم. ولا يشارك في هذا الوصف الخالق المخترع أحد سواه. نعم. ولم يكن المقدور بقدرة العبد وإن كان معها فلم يسمى خالقا ومخترعا. نعم. العبد لا يسمى خالقا ولا يسمى إيه؟ مخترعا. مخترع بمعنى إيه؟ موجد من عدم. لكن الآن يسموا الاختراعات إيه؟ يسموه مخترع من باب التجوز يعني إطلاق عرفي يعني وليس إطلاقا شرعيا. إطلاقا إيه؟ شرعيا لا، مش إطلاق شرعي، عرفي. يقول لك ده عنده براءة اختراع كده يعني ايه اعطت له الجهات الرسمية شهادة بأن هذا الاختراع باختراعه هو حتى لا يسرقه أحد ويقول ايه هذا اختراع فلان. ها يعني يسموه اختراع. ها نعم. ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخر مخالف. يعني اللي هو ممارسة العبد للفعل هل هو اختراع او قدرة او خلق يعني؟ هل هو خلق؟ اذا نطلب له ايه؟ اسما اخر، فلا نقول خالق لفعله ولا نقول لفعله خلق ولا نقول عنه انه خالق ولا انه مخترع بالمعنى الشرعي، لكن بالمعنى العرفي بنقول اختراع. فلان اخترع الكهرباء وفلان اخترع التليفون، مش كده؟ وفلان اخترع التليفون واخترع ما اعرفش ايه، اخترع، لكن ده اطلاق شرعي ولا عرفي؟ عرفي، فيه تسامح، لكن شرعا المخترع من؟ يعني الموجب بعد عدم، على غير مثال سبق، على غير مثال سبق الله سبحانه وتعالى. فإذا نخذ الإطلاقات العرفية للناس ما يطلقون، نعم، لأنه هو اخترع إيه؟ صحيح وصمم وكذا، ويحسب ويحسب له عمله ويحسب له إنجازه، غير اللي نام في العسل ولا فكر ولا بتاع، ولا خد شهادة بالزور ولا كذا ولا كذا. راجل إيه؟ استخدم عقله ومواهبه التي وهبه الله إياها، وكل ما في الكون من إمكانات سخرها الله له استفاد منها. إذا تميز عمن لم يستفد أم لم يتميز؟ تميز. تسموه اختراع، تسموه ما شئتم، لكن هو بالنسبة للاختراع اللي هو يساوي الخلق، الإيجاد من عدم؟ لا لا لا، هذا يستبد به الله. ما معنى يستبد به الله؟ يعني يتفرد به الله. نعم. وطلب له اسم الكسب. إذن إيه؟ ما يسند إلى العبد لا نسميه خلقا، كسبا، تيمنا إيه؟ تيمنا بكتاب الله تعالى. نعم. لها ما كسبت، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ لها ما كسبت، وقول فذوقوا ما كنتم تكسبون بما كسبتم. كثيرة في الآيات القرآنية فعل إيه؟ الكسب، كسبتم، تكسبون. نعم. فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن. نعم. وأما اسم الفعل فترددوا في إطلاقه ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعنى. يعني البعض تقول طيب نطلق عليه فعل فعل العبد، البعض قال لا لا نطلق عليه فعل، والبعض قال فعل، لأنه برضو فيه في القرآن تفعلون لما كنتم تفعلون. ها؟ لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن إيه البعض تردد حتى لا يلتبس فعل العبد مع فعل الرب، فلكن قال الكسب ده ما أسند إلى الله، لكن الفعل تردد إيه بين أن ينسب أحيانا إلى الله وينسب أحيانا إلى إيه، يعني يسند إلى العبد ويسند إلى الرب سبحانه وتعالى، فعل الله وفعل العبد، لكن الكسب ما أسند إلا إلى مين؟ للعبد. لهذا أطلقوا على قدرة العبد بأنها تكسب ولا تفعل، تكسب. لكن في الآخر إحنا لا نختلف في ما دمت المعاني واضحة، فالألفاظ لا مشاحة فيها، يعني ما دمت اتفقت معي على على المعنى، فأنت أطلق على هذا المعنى الذي اتفقنا عليه ما يحل لك بالألفاظ، وأنا أطلق عليها من الألفاظ ما أراه مناسبا، ما دام المعنى نحن متفقون عليه، فما لا مشاحة ولا خلاف يعني في الألفاظ والأسامي، ما تدقش أوي، يعني ما تدقش أوي باللغة اللغة الدارية، ما تدقش أوي يعني لا تنشغل ولا تنازع ولا تجعل قصة طويلة وخلافا في في الألفاظ. أنا أسميه كذا وتقول لا وأنا أسميه كذا، هنخرج من من الموضوع الأساسي إلى الخلاف في في الألفاظ والأسامي، لا هذا ليس بعقل لكن فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرة، لا يدخل في هذا في الأدب القرآني، فلا تمالي فيهم إلا يعني الأمور الشكلية اللي هي ليست جوهرية، يعني لا تجعلها، لا تعطيها أكثر من مما تستحق. أي نعم، هو الذي خلق الحركة والمتحرك، خلق الحركة، أنا خلقني وخلق أدواتي التي أحرك بها، وخلق تحريكي، وخلق الحركة الناتجة عن تحريكي. فالله تعالى هو الذي خلق كل شيء، ومع ذلك أنا أشعرني بأن لي حركة وأنني أمارس وأنني أنجز شيئا. أنا الآن جلست وحضرت وكلفت نفسي وقاومت زحام المواصلات وزحام الطريق والأعطال وكذا إلى أن جئت وتجشمت الزحام وحضرت الدرس واستفدت من الدرس وخرجت من درس إلى درس وخرجت بعد يوم حافل بالدروس والعلوم. إذا شعرت بإنجاز، أنا أشعر بإنجاز، يحسب لي أو لا يحسب؟ إذن هذا يسند للعمل للعبد، يسند للإنسان. ها؟ كل نفس بما كسبت، بما كسبت، كسبت أهو. كل نفس بما كسبت رهينة. فإن قيل الشأن في فهم المعنى وما ذكرتموه غير مفهوم، فإن القدرة مخلوق، فإن القدرة المخلوقة الحادثة إن لم يكن لها تعلق بالمقدور لم تفهم. أين يعني ما زال الذي يجادل ويعني لم يفهم هذا الذي تقوله؟ قل طيب أنا لا أعرف إلا أن ما دام لي قدرة، أنا كعبد وكإنسان ما دام لي قدرة فإذا هي تؤثر في المقدور. أهو أنا أحمل هذا المحمول، حملته بقدرتي أو لا؟ فلولا قدرتي لما حمل المحمول، إذا قدرتي أثرت في المحمول. هكذا يعني يقول من يعني يشعر به بأن العبد يفعل وأنه يوجد، فإذا يعني يقول قدرتي أثرت في الحمل المحمول، حمل الشيء، حملت هذا الشيء بقدرتي. هكذا يعني يصور يصور الاعتراض. فكيف لا يعني تسلب عني أنني أثرت في المقدور؟ إذ قدرة لا مقدور لها محال. هذه قدرتي وهذا مقدوري، حمل الشيء، حمل هذا الجسم في يدي، هذا مقدوري، أثر قدرتي. فإذا قلت لا أنت لك قدرة، والذي أوجد حمل المقدور هو الله تعالى بقدرته، إذن ما قيمة قدرته؟ إذن وجودها كعدمها. ما دام المقدور حدث معها ولم يحدث بها، على مذهب هؤلاء الأشعرية والذي يقرر مذهبهم الشيخ الجغزالي، وجدت الحركة مع قدرة العبد وليست بقدرة العبد بسببها. وده نزاع بين الفلاسفة والمتكلمين. فماذا يقول؟ ماذا بماذا يجيب؟ تفضل يا شيخ. إذ قدرة لا مقدور لها محال كعلم لا معلوم له. قدرة بلا مقدور ما قيمتها؟ كعلم بلا معلوم؟ في علم بلا معلوم؟ لا. طيب إذا هو الجهل سواء؟ ها؟ وإن تعلقت به فلا يعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والإيجاد. نعم. وإذا تعلقت القدرة بالمقدور فلا يفهم تعلقها إلا بالتأثير، والتأثير يعني معناها إيجادها من عدم. إذا يرجع إلى المسألة من جديد، الاعتراض الأول، إذا هو الذي خلق، إذا هو الذي أوجد من عدم، فإذا هنا إيه؟ برضو قال ما زلت غير فاهم لما تقوله. فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب. يعني مقدور هو مسبب والقدرة سبب، فلولا السبب لما وجد المسبب. فإذا ما دامت قدرتي أي العبد، قدرة العبد سببا ونتيجتها وهو المقدور مسببا، فإذا لولا السبب وهو قدرة العبد لما وجد المقدور وهو المسبب. يعني ما هو أهو أنا حملت الآن هذا الجسم، هذا جسم حملته بقدرتي، حملته بقدرتي، قدرتي سبب، وحمي الجسم في يدي مسبب، يعني النتيجة نتج عن إيه؟ عن حملي لهذا الجسم، فحمي. لو لم أمد يدي وأحمله هل كان يجد أجد لو هل كنت أجده في يدي؟ يعني هو هيقفز إلى يدي هكذا؟ ها؟ يبقى هذا سبب، قدرتي سبب، وكون الشيء حمل في يدي مسبب. فلولا وجود السبب لما وجد الايه السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود وعدمه العدم هناك الشر والمانع دائما في المصروف يبقى السبب ما يلزم من وجوده الوجود العدم اذا لولا وجود الحائل قدرتي لما وجد المقدور وهو كون الشيء محمولا في يدي مفهوم حتى احنا سميناه محمولا سميناه محمولا لاننا نحمله نحمله بماذا بقدره من هو محمول لي انا انا قلت محمول لله لا لا لا هو محمول في جيبه ولا في جيب الله هو ده مش معنى بس خفيش يعني احنا هنتكلم ايه في كلام بين بعض يعني الذات اللي هي احنا عارفين مؤمنون الحمد لله هي متحرجه يا رب وهو قوله به فاذا لم يكن به فلم يكن بينهما علاقه اي نعم كون المقدور بالقدره بقدرة العالم فلو لم يكن بينهما علاقة ما كانش إيه لها لازمة القدرة وجودها كعدمها فلم تكن قدرة إذ كل ما لا تعلق له فليس بقدرته يعني مدام هي ما وجدتش ما تعلقتش بالمقدور يبقى كأنها لا قدرة تساوي صفر تساوي لا شيء إذ القدرة من الصفات المتعلقة نعم أنت بتقول القدرة لها تعلق ولا ليس لها تعلق القدرة بصفة عامة سواء قدرة الله أو قدرة العبد لها تعلق لها إيه؟ تعلق لأنه في صفات لها تعلق في صفات لها تعلق لها الحياة الحياة لها تعلق لها لكن القدرة في مقدور العلم في معلوم الإرادة في مراد السمع في مسموع البصر في مبصر شو في تعلق ولا الكلام فيه مدلول ليه؟ ها؟ أثر لكن الحياة صفة ذاتية ليه أثر؟ واحد بكل الإحياء يبقى حياتنا عين أثر لحياة لإحياء الله لا اسمها دي إحياء مش الحياة الحياة الإلهية الحياة صفة لك الحياة لها تعلق لا تعلق لكن الإحياء اللي تقصده إيه؟ الإحياء إحياء الله غير حياة الله الإحياء غير إيه؟ ولذلك فيه إيه؟ اسمان من أسماء الله الحسنى اسم إيه من أسماء الله الحسنى وهو الحي واسم آخر اسمه إيه؟ المحيي المحيي لمتعدية من أحيا أحيا من؟ أحياك وأحياني وأحيا كل الأحياء يبقى دي لها أثر لها تعلق إحياء صفة فعل صفة إيه؟ لكن الحياة حياة الله مش لها تعلق دي حياته وصفة الذات فهمنا؟ فالقدرة من صفات التعلق ولا أليس لها أو ليس لها تعلق؟ لها تعلق اي نعم احنا يعني بس ايه بنصور مذهبه وبعدين سياتي الرد يعني تصوير لايه؟ تصوير لاعتراض المعترض. اقول ما زلت انا مش فاهم ما هو برضه انا قدرتي ايه لازمتها اذا كان ايه؟ لا اثر لها. فهي سبب في المقدور. سبب. فاذا لم تكن سببا فوجودها كعدمه. هيقولوا لا تعال بس افهم واحده واحده وهتفهم ايه اللي احنا عايزينه. برضه هيرجع ايه فهم قلنا هي متعلقة قلنا أجهز نفسك بقى لقلنا ما بعد قلنا نعم هي متعلقة وقولكم يعني قدرتك متعلقة بالمقدور بس مش ليس بالضرورة أن يكون تعلق تأثير يعني أنا حملت الإيه هذا الجسم حملته في يدي ها فهل أنا أوجدت فعل يدي الذي هو حمل هذا الجسم هل أنا تمكنت عن معناها أنه خلاص هذا في يدي أصبحت أنا إيه؟ أنا الذي أوجدت هذا الجسم في يدي؟ إذن كل هذا تمكين، بس أنا بأشعر بإيه؟ بذاتيتي، ويغيب عني المسبب. دائما الإنسان مشغول بالإيه؟ بالعمل المباشر. أنا دائما بضرب مثال يمكن في مجال آخر وفي سياق آخر، بقول إحنا دلوقتي لما نيجي نتوضأ، أول حاجة في ذهني عايز أتوضأ، أول حاجة في ذهني إيه؟ قدامي إحنا في المدنية دلوقتي الحنفية في المي، مش كده؟ على طول أجري على طول أفتح إيه؟ المي، أفتح إيه؟ الحنفية اللي فوق الحوض، مظبوط؟ لأنه على طول في ذهني في دماغي إيه؟ السبب المباشر أقرب الأسباب إلى ذهني مين؟ الحنفية في المي. طيب فتحت الإيه؟ الحنفية في المي، إذا ما طلعش مي، لا تخرج ماء. يبقى كده إيه؟ ها انتبه لإيه؟ إيه قبل هذا المصدر إيه المباشر؟ محبس المي، المحبس العموم. يمكن حد إيه؟ أغلق الإيه؟ المحبس اللي سوء إيه؟ يوصل المية لمين؟ ها؟ للحنفية. الحنفية كلنا نعرفها ولا؟ يسموه بالإيه اللغة العربية صنبور. يمكن صنبور بقى تغيب عليها. لو قلت للأولاد صنبور يعرف؟ لا. لكن هو إيه؟ باللغة العربية اسمه إيه؟ الحنفية اسمها إيه؟ صنبور. طيب، أيا كان، فتحت الحنفية لم أجد فيها ماء، فإذا بدأ ذهني يذهب إلى إيه؟ السبب القلب، السبب الإيه؟ القلب. طيب، ذهبت إلى المحبس العمومي، فإذا به مفتوح. إذا به مفتوح، يبقى المية في البيت فيه، مفيش مشكلة في البيت. الحقيقة اللي المحبس كله، يبقى فيها المنطقة كلها ككل بقى. يبقى لا هشوف الموتور المية يمكن فيه عطل بقى. الشقة إيه؟ مفيش مشكلة فيها. الشقة اللي فيها المحبس العمومي لإيه؟ لكل التوصيلات موجود ولا مش موجود؟ مفيش مشكلة. يبقى أذهب إلى إيه؟ العمارة. في مشكلة في الموتور. لأنه كله شغال بالموتور ولا إيه؟ يبقى هو حذهب إلى إيه؟ يمكن على مستوى العمارة. يبقى كل شوية بذهب إلى أبعد أو لا؟ إلى أبعد. لما بفتقد الإيه؟ الأقرب. لكن طالما الأقرب في يدي أنا مشغول به. دائما أنا عندما أنشغل بالمباشر لأنه أمامي ولأنه في يدي لأنه أقرب شيء إيه؟ هكذا البعد الإيماني دائما يذهب بك إلى أبعد ولا يشغلك فقط ولا يقول لك انشغل فقط وقف فقط مع الإيه؟ مع الأقرب وأغلق عقلك ومداركك على الأقرب فقط. ولذلك بيقول لك فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله، وأنا كل شوية أنظر إلى طعامي؟ هو حد نظر إلى طعامه؟ ده الناس مشغولة بإيه؟ بالرغيف يروح يجيبه من إيه؟ من الفرن. يعرف أكثر من كده؟ ها؟ ما يعرفش أكثر من كده. وبعدين هو يأكل ويلهف وخلاص. لكن ربنا بيقول له عشان تؤمن فارجع ورا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. طيب إلى طعامه؟ ما نمشي خطوة واحدة كفاية يا ربنا كفاية علينا. إلى طعامه؟ أبي يا عمي كتر خير العامل اللي بيعجن ويجيب الدقيق ويحطه وضعه في إيه؟ في المعجنة ولا في إيه؟ ها؟ ويضعه في الأفران ويخرج لنا طعاما. لا لا لا تعالى أنا صببنا الماء إيه؟ شوف إزاي جابها منين؟ من البداية. من الذي صب الماء؟ أنا صببنا الماء صبا. في يد من هذا؟ في قبضة من؟ يبقى أنت مشغول بمين؟ بالأقرب. طيب فإذا افتقدت الأقرب تذهب إلى الأبعد، وإذا افتقدت الأبعد تذهب إلى الأبعد منه، وهكذا وهكذا. مش كده؟ طيب الموتور ما فيش مشكلة، يبقى المايه الانقطاع الماء في الإيه؟ على مستوى المنطقة. يبقى ماذا نفعل؟ نتصل بشركة المايه. ألو؟ شركة المايه يبعتوا لي إيه؟ في فني الصيانة، فني مش عارف ايه، حاضر بعد شوية حاضر وصلت الشكوى. طيب ما ايه؟ ما فيش مشكلة في المية، في مشكلة فين؟ في النيل نفسه الايام دي فيه مثلا ازمة او فيه كذا او كذا، يبقى تعالوا خلاص ما فيش فيضان لانه فيه مشكلة كبيرة دي على مستوى. طيب نعمل ايه دي فيها؟ يبقى الجاو الى الله، الجاو ايه؟ الى الله اذا افتقدتم الاسباب. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، مدام الحكاية ماشية ايه؟ رخاء سخاء ماشية بايه؟ كل حاجة خلاص ولا سألين مش كده؟ وفرحوا ايه؟ وفرحوا فجأة كل بقى خلاص تقلبت الامور كلها تبدلت، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم من جميع الجهات، لا مفر، وفقدوا الاسباب كلها حتى رؤيا انهدمت، لانه في ايه؟ في اعماق البحر وفي امواج وفي ايه؟ رياح وفي كل سحب، اذا احيط بهم من كل جانب. دعوا الله مخلصين له الدين، يعني هنا لا من جاء الا من الله. هذه المساله، هذه مساله الخلق وعدم الخلق، هذه مساله الرؤيه، انه هو ولذلك الصوفيه كمان قال لا اكثر من كده، ده الوجود نفسه، احنا مش شايفين، يعني مش شايفين، لولا الله لما وجد، فالاصل في الوجود العدم، الا وجوده تعالى فالاصل فيه الوجود الذي لا يعرف العدم. فاذا قال يفنى من كل شيء الا الله سبحانه وتعالى، يبقى فناء رؤيه، فناء ايه؟ شهود. مش معناها لا يعترف بالوجود، طيب ما هو موجود، يعترف بنفسه خلاص ما ياكلش ويشرب ويموت بقى، ما دام عدم بقى، لا هو ايه فناء شهود ولا فناء وجود؟ فناء شهود، يعني لا يرى الوجود الدائم السرمدي الا الوجود الايه؟ الحقيقية الإلهية فقط، وما عداه فهو والعدم سواء، أو هو إلى عدم ويتخلله عدم، وهو مسبوق ومنحوق ومتخلل فيه العدم. حتى احنا دلوقتي بيقولولنا أنت شغال فيك ملايين الخلايا تتجدد، ملايين الخلايا تموت ملايين وتحيا بدلا عنها ملايين، تتجدد الخلايا، ومع ذلك الإنسان كإنسان يشعر بإيه؟ بأنه إنسان مستمر ما دام إيه؟ عنده وعي، موجود ولا غير موجود؟ يبقى فيه إيه؟ حاجة إنسان، فيه كائن جوهر إنساني يشعر ببقائه ما دام حيا، ومع ذلك هذا الجسد يتجدد ويفنى ويتجدد أو لا يتجدد؟ يتجدد. هذا الكائن المادي يتجدد، لكن فيه كائن فوق المادة الذي قال عنه ربنا الذي بدأ خلقه ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا هو الخلق الآخر، هذا هو ونفخ فيه ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من ايه؟ من روحه. يبقى النفخة الإلهية دي هي اللي تبقى، ولكن الجسد هذا بتكوينه المادي يتجدد ويتغير في كل لحظة أو لا يتغير؟ يتغير. لكن أنت تشعر بأنك ايه؟ أنت اللي كنت امبارح بتاكل وتشرب وعايش، وأنت اللي كنت من سنة، وأنت اللي كنت موظف ايه؟ من 10 سنين لسه ملتحق بالعمل، وأنت بدأت 10 سنين تلقيت، وبعد مش عارف كذا ومراح، وانت كنت في يوم طالب وكنت في المرحلة الإعدادية، انت هو نفسك في المرحلة الجامعية الآن ولا لا؟ ولا تغيرت؟ يبقى ايه؟ انت ما تغيرتش، يبقى وعيك يشعر ببقائه واستمراره أو لا؟ يبقى فيه ثوابت وفيه متغيرات ولا لا؟ يبقى فيه ازاي كل حاجة متغيرة؟ يبقى يقول لك انا مش بتاع امبارح، ما هو واحد ايه؟ من الجماعة زي الحداثيين قال أنا الآن غيري بالأمس، الجماعة بتوع زمان الإيه؟ كانوا بنسميهم سوفسطائيين. أنا الآن غيري بالإيه؟ بالأمس. قال له أنا الآن غيري بالأمس. فواحد فيلسوف بقى قال له طيب انت الان غير الامس يعني انا متغير بقى خلاص مش انا بتاع امبارح طيب قال له خلاص قام لهفه صفع على وجهه قلم اداله خماسه قال له ليه كده؟ قال له مش انا اللي ضربته مش انت تقول انا الان غير بالامس لا يبقى انا الان مش انا اللي ضربتك الان يبقى انا الان غير اللي ضربك الان من اللحظه اللي فاتت هذه بتلك هذه بتلك اللي ضربك خلاص مش هو خلي عدم عدم يبقى انت تحاسبني ليه؟ انت تكون متغيرات انا متغيرات يعني هو جنون اشبه بالعقل او بقدموه باسم فكر وعقل تفضل وقولكم التعلق مقصور على الوقوع به يبطل تعلق الإرادة والعلم وإن قلتم إن تعلق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط فهو أيضا باطل فإن القدرة عندكم إذا فرضت تبقى وإذا فرضت قبل الفعل فهل هي متعلقة أم لا؟ بقول هو فيه تعلق بس ليس بالضرورة أن يكون التعلق تأثيرا فقط يعني فيه تعلق قدرة بمقدور بس التعلق ليس بالضرورة أن يكون فقط تعلق تأثير وإيجاد من عدم أنت قدرك تتعلق بالمقدور قبل أن تمارس وتمارس الفعل أنت جاهز ومهيأ للمقدور يبقى أصبحت قدرتك تتعلق تتوجه إلى المقدور يبقى ده تعلق نوع من التعلق لكن ليس بالضرورة أن يكون تأثيرا بمعنى إيجادا من إيه؟ من عدم يبقى فيه تعلق لكن أوسع من أن يكون وأعم من أن يكون إيه؟ تعلق تأثير فقط فإن قلتم لا فهو محال وإن قلتم نعم فليس المعني بها وقوع المقدور بها أي نعم يبقى تعلقت القدرة بمقدور ولكن لم يقع بعد لم يقع المقدور لأن إيه تعلق الوقوع تعلق تأثير تعلق إيه؟ تأثير فأنت تعلقت قدرتك بالمقدور والله أوجد المقدور عند تعلق قدرتك بالمقدور يبقى أنا مددت يدي فأوجد الله تعالى قوة يدي التي رفعت ورفعت بها إيه؟ هذا الجسم إذا أقدرني على حمل هذا الجسم وإلا في بعض الأحيان الإنسان يجد شد عضل شد عضل يسميه كشد عضل يعني إيه شد عضل؟ يعني إيه شد عضل؟ يعني أصله إيه بتمسك الأشياء في جهاز عضلي أو لا؟ في جهاز إيه؟ أجهزة بتتحرك ليس في الشيء الثقيل فقط القلم اللي بايه؟ اللي بتمسكه الان خفيف في يدك، او الكيبورد اللي شغال زي المكنه ما شاء الله. دربت عليه مش كده؟ هو مش في جهاز عضلي شغال؟ طيب ممكن يقع وتوقف في لحظه ولا لا؟ من الذي اوقف؟ فين شطارتك؟ اين مهارتك؟ اين قدرتك؟ اذا فيه من يمسك ولا يمسك؟ الذي قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. السماوات والارض يبقى انت هتخرج من ايه السماوات والارض ولا انت اكبر من السماوات والارض ولا حته يعني الذاتيه اللي هي ايه عامله لك ازمه الشعور بالذاتيه اللي هي لا والله ما ايه لما شعرت بها هي دي العامله للانسان ايه الانا هي ايه المشكله عند الانسان يبقى في ايه في وراء ايه قدراتك من اقدرك او لا هو ده الايمان يبقى الإيمان عمق عقلي ولا بس إيه؟ إيمان دروشة؟ بصيرة والبصيرة بإيه؟ امتداد العقل فوق عقل الإنسان المشترك بين العقلاء جميعا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين إيه؟ آمنوا الذين إيه؟ آمنوا يبقى الألباب واللب العقل النازل مستوى من العقل لا يهبه الله تعالى إلا لمن؟ إلا المؤمنين إلا لمن؟ إلا المؤمن. وذلك النبي قال المؤمن إيه؟ كيس فطن. اللي خلاه إيه؟ يعمل للآخرة. يبقى دبوت عقلي وإيماني مال أو لا؟ يبقى دايما أنت بتقول اللي بينظر لقدام هو ده الإنسان العاقل، لكن اللي بينظر تحت قدمي ده إنسان عاقل؟ ها؟ هو عاقل زي إيه؟ عقل يميز بين لا يأكل ويشرب وكذا، لكن إنسان عاقل بمعنى إيه؟ الكمل في العقل ولا لا؟ يبقى إيه؟ العقل السطحي ده يعني وجوده كلام. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إزاي لا يعقلون؟ وما جوا إزاي لغاية إيه؟ لغاية وصلوا المدينة ونادوا على النبي؟ لأنهم يعقلون إيه؟ اللي خلاهم يوصلوا ويعرفوا دي المدينة وما راحوش مكة، مش كده؟ يبقى ده بعقل ولا بلا عقل؟ أما ليه قال أكثرهم لا يعقلون؟ يبقى العقل الرشيد اللي إيه الكامل؟ يبقى يعني ده عقل وجوده إيه؟ كعلم. فاللي خلى المؤمن يعمل للآخرة لما بعد الدنيا يبقى ده دليل على كمال العقل ولا دليل على إيه؟ قلة العقل ولا نقص العقل؟ هو يبقى إذا الإيمان بعد عقلي ولا إغلاق للعقل؟ عمق عقلي، عمق عقلي لا يعرفه إلا المؤمنون. فهمنا يا شباب؟ نعم. إذ المقدور بعد لم يقع فلا بد من إثبات فن آخر من التعلق سوى الوقوع به. نعم. إذ التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به. نعم. يبقى التعلق عند حدوث المقدور يبقى سموا إيه؟ يسمى إيه؟ الوقوع بإيه؟ الوقوع بالمقدور. يبقى وقع بالمقدور عندما إيه؟ يحدث المقدور. نعم. لكن في تعلق اللي هو ايه؟ تهيئ القدرة، توجه القدرة، كل ده هذا تعلق. يبقى ليس بالضرورة أن يكون التعلق تأثيرا فقط وإيجادا بعد عالم فقط. فإذا في تعلق له يبقى في تعلق، والقدرة لها كيان ولها وجود ما دامت موجودة وما دامت مهيئة وما دامت ايه؟ يعني موجهة إلى المقدور. كل هذا نوع من التعلق. نعم. والتعلق قبل ذلك مخالف له، فهو نوع آخر من التعلق. نعم. فقولكم إن تعلق القدرة له نمط واحد خطأ. إذا نمط واحد وهو التأثير هذا خطأ، لكن التعلق أنواع، أنماط، فيه تأثير وفيه ما قبل التأثير. إذا توجه القدرة إلى المقدور، توجه العزم، استعداد أدوات القدرة، كل هذا نوع من إيه؟ نوع من التعلق، ومنها الذي هو إيه؟ تعلق التأثير وهو وجود المقدور إيه؟ نتيجة القدرة. نعم. وكذلك القادرية القديمة. القادرية زي ما بيقولوا القادرية هو الحال، يعني إيه؟ القادرية قابلية الشيء الذاتي لإيه؟ لأن تفعل، اسمها قادرية. يعني اللي هو قول بالأحوال عند المعتزلة، القادرية والعالمية هي إيه؟ الأحوال التي قال بها المعتزلة. إن بيقولوا ما فيش إيه لله صفات بمعنى إيه؟ معاني وجودية على غرار ما يقوله إيه أهل السنة. لا، إنه الله ذات، فإذا بقادريته بحال القدرة وجدت الأشياء من عدم، وبعالميته انكشفت الأشياء لله سبحانه وتعالى. إذن بحال العالمية وليس بصفة معنى اسمها العلم، بحال القادرية وليس بصفة معنى اسمها القدرة. هذه إيه؟ هي يعني نظرية الأحوال التي قال بها بعض المعتزلة كأبي هاشم ومن جاء بعده. نعم. فإنها متعلقة بالعالم في الأزل وقبل خلق العالم. يعني العالمية القادرية، يقصد القادرية، القادرية يعني تعلقت بالعالم في الأزل. طيب في الأزل كان موجودا في العالم؟ لا، لأنه حادث وعلى عدم. يبقى فيه قادرية عند المعتزلة ولا ما فيه قادرية؟ فيه قادرية أزلية هو الحال. يبقى الذات الإلهية، الإلهية الذات الإلهية ما فيه صفات عندهم اسمها صفات معاني، لأنه يقولوا ده يعني نوع من التركيب، وده يعني لا يتنافى، لا يتمشى ولا يتفق مع التوحيد، واحنا اهل العدل والتوحيد، والتوحيد يعني معناها الله واحد من كل الوجوه، والا هيكون ايه في تركب، متركب من صفه اسمها قدره، متركب من صفه اسمها علم، من صفه اسمها مش عارف اراده. وقال كل هذا ايه، كل هذا يتنافى مع التوحيد المطلق. ده وجهه نظر مين؟ نظر المعتزله. فقالوا ايه طيب البديل؟ قالوا الله بقادريته يوجد العالم في الوقت الذي سيوجد فيه. يبقى قادريته طيب حال، حال الذات الالهيه قبل وجود المقدور او لا؟ قال حال قبل وجود المقدور. اذا القادريه تتعلق بالمقدور قبل وجوده. القادريه عندكم على مذهبكم يا اهل يا معتزله، القادريه حال للذات العليه على مذهبكم، تعلقت بالمقدور وهو العالم قبل وجود العالم، يعني ايه؟ ليس تعلق تاثير. فالذي نقوله كالذي قال. اذا اعتراضهم بانه طيب ما هو قدره العبد نتج عنه مقدور فعل هو فعل العبد، اذا لم تكن قدره العبد مؤثره يبقى وجودك عدم. قالوا لهم لا، هي لها تعلق، بس ليس بالضروره ان يكون التعلق فقط التاثير والايجاد من عدم. لانه انتم بتقولوا في القادريه اللي هي الحال اللي انتم بتعترفوش بقدره كصفه، بتقولوا في حال اسمه القادريه متعلق بالعالم اللي هو المقدور لكن قبل وجود العالم. يبقى هذه كتلك، يبقى في تعلق للقدره اللي هي قدره العبد بالمقدور، ليس تاثيرا، ليس تعلق ايه؟ تاثير وايجاد من عدم. الايجاد والعدم ده نتيجه الايه؟ تعلق قدره الله بايه؟ بفعل العبد. لكن يبقى لايه؟ لفعل لقدره العبد دور المباشره. احنا بنسميه كسب لانه القران سماه كسب، لكن احنا بنعتبره انه ده ايه؟ انت بتباشر الايه؟ العمل، فبينتج عنه ايه؟ نتائج. بتباشر اشياء ينتج عنها ايه؟ نتائج. هي دي اللي ربنا اداها لك بس. لكن هل انت في يدك النتائج؟ لا تقول علي ان اسعى وليس علي ادراك الايه؟ وادراك علي ادراك الايه؟ ادراك النتائج، مش كده؟ يعني انا علي السعي بس. فتمشوا في مناكبه بس، تذهب تروح بطانا وتغدو، تغدو بطانا خماصا وتروح وتروح وتعود ايه؟ وتعود بطانا. خلاص انت ايه؟ اشبه بهذا، بس ده مستوى ما بيشعرش لانه بالغريزه، وانت بتشعر ان ايه؟ انت رايح وطالع وماشي ايه؟ بشبابك وكذا وبفتوتك وبقدراتك. طيب يا سيدي فين قدراتك لما اتغيرت الدنيا كلها ورجعت للبيت؟ يبقى فيه ايه؟ فيه انت محاط بايه؟ بشبكه تدبير الهي ليست في يدك او لا؟ ولا كل شيء شايف في يدك؟ انت شايف حالك، ولذلك ربنا قال: وما رميت اذ رميت. برضه قال له اذ رميت. وما رميت اذ رميت. لكن الحقيقه ايه؟ أكبر من إن رميت أنت. إيه؟ يبقى التدابير الإلهية فوق رميتك. ولكن الله إيه؟ قال إنه هي كل شيء إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بس لابد إيه؟ يحتاج إلى إيه؟ عمق إيماني عقلي أبعد وأبعد وأبعد. مفهوم؟ تفضل كمل. عشان نوصل لنقطة التوريد بقى نأجلها بعد ما لقاءنا في فقولنا إنها متعلقة صادق، وقولنا إن العالم واقع بها كاذب، لأنه لم يعني قدرة العبد متعلقة بفعله صادق، لكن يقع الفعل بها لا. دي احنا ايه مش معاك فيها. يبقى قدرة العبد تعلقت بفعل العبد، لكن لم توجد فعل العبد، لم تؤثر فيه ايجادا. يبقى فعل الفعل وجد مع قدره العبد وليس بقدره العبد. وليس بها. بها يعني بتأثيرها بإيجابها. فهل أنت أوجدت فعلك؟ هل أثرت فيه إيجابا؟ هل أنت في قبضتك المطلقة توجده وألا توجده؟ ما احنا بنقوله انت ربنا اداك امكانات ومكنك، بس ما لاحظتش انه في يوم شفت عشد عضل انت وبتمسك الحجر وقعت منك يا اخي، كوبايه وقعت في ايدك، وقعت من ايدك، مش كده؟ بيحصل ولا لا؟ والانسان اذا جاءت النهايه ده اللقمه في بقه ما بلعهاش، مش كده؟ خلاص انتهت، خلاص توقفت. من الذي اوقفها؟ الله. يبقى انت فين شطارتك؟ طيب لما تكملها يبقى ايه؟ يبقى ايش معنى يعني عشان انت يعني شاعر بنشوة الحياة، شايف حالك؟ طيب وريني ايش نشوة الحياة. ولذلك ربنا بيقتصر، يأتي زي ما بيقول من آخر، ولكن اعبد الله الذي ايه يتوفى. فلولا إن كنتم غير مدينين. طيب خلاص اللي حتطلع روحه يقول لي لا ما تطلعيش، انت في ايدي، لما اقول لك اطلعي تطلعي، ترجعونها إن كنتم صادقين. يبقى من يعبد؟ الذي في قبضته انت، وليست في قبضتك حياتك. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي يميتني، واذا مرضت فهو يشفيني. وما انا بجيب الدواء وروح؟ لا. فقالت المراه الصالحه طبيبان هذا ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. يبقى من الذي جعل فيه الشفاء؟ لا والله الدواء ده حلو، الدواء ده بيخففني. انت مخففك الدواء والدواء مخففك، وذاك ليجعل فيه الشفاء. فلو كان عبارتين عن معبر واحد لصدق احدهما حيث يصدق الاخر. اين يعني تعلقت القدره بالفعل، لكن لم توجد القدره الفعل، لكن الفعل وجد مع قدره العبد وليس بقدره العبد، وإنما وجد بقدرة الله مع قدرة العبد. فإن قيل معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع وقع بها، قلنا فليس هذا تعلقا بالحال، بل هو انتظار تعلق. فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها، ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع المقدور بها. وكذا القادرية ويلزم عليه المحال، وهو أن الصفة التي لم تكن من المتعلقات صارت من المتعلقات وهو محال. فإن قيل معناها أنها متهيئة لوقوع المقدور بها، قلنا ولا معنى لتهيئ إلا انتظار الوقوع بها، وذلك لا يوجب تعلقا في الحال. فكما عقل عندكم قدرة موجودة متعلقة بالمقدور والمقدور غير واقع بها. وعقل عندنا أيضا قدرة كذلك والمقدور غير واقع بها، ولكنه واقع بقدرة الله تعالى، فلم يخالف مذهبنا ها هنا مذهبكم. ثم إلا في قولنا ثم مذهبكم ثم هناك يعني اللي هو القادرية اللي هو الحال، يعني ما قلتموه في الحال اللي هو القادرية، إنه الله تعالى ذاتا بقادريته تعلقت القادرية بالعالم قبل وجوده، نوعا من التعلق ليس تعلق إخراج للعالم من الوجود من العدم إلى الوجود، وإنما تعلق بالانتظار وهذا الذي نقول قدرة العبد.